بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، مجلسنا 36 من مجالس سماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لإمام أبي القاسم بن جزي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. خذوا حذركم، أي تحرزوا من عدوكم واستعدوا له. فانفروا ثبات، أي اخرجوا جماعات للجهاد متفرقين، وذلك كناية عن السرايا. وقيل إن الثبت ما فوق العشرة، وزنها فعالة بفتح العين ولامها محذوفة. أو انفروا جميعا، أي مجتمعين في الجيش الكثيف، فخيرهم بين الخروج إلى الغزو في قلة أو في كثرة. وإن منكم لمن ليبطئن، الخطاب للمؤمنين، والمراد بمن المنافقون، وعبر عنهم بمنكم، إذ هم يزعمون أنهم من المؤمنين ويقولون آمنا. واللام في لمن للتأكيد، وفي لا يبطئن جواب قسم محذوف، ومعناه يبطئ غيره، أي يثبطه عن الجهاد ويحمله على التخلف عن الغزو. وقيل يبطئ يتخلف هو عن الغزو ويتثاقل. فإن أصابتكم مصيبة، أي قطر وهزيمة، والمعنى أن المنافق تسره غيبته عن المؤمنين إذا هزموا. وشهيدا معناه حاضرا معهم. ولئن أصابكم فضل، أي نصر وغنيمة، والمعنى أن المنافق يندم على ترك الغزو معهم إذا غنموا، فيتمنى أن يكون معهم. كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، جملة اعتراض بين القول ومعموله، فلا يجوز الوقف عليها. وهذه المودة في ظاهر المنافق لا في اعتقاده. الذين يشرون، أي يبيعون. فيقتل أو يغلب ذكر الحالتين للمقاتل، ووعد بالأجر على كل واحدة منهما. وما لكم لا تقاتلون، تحريض على القتال. وما مبتدأ والمجرور خبره، ولا تقاتلون في موضع الحال. والمستضعفين هم الذين حبسهم مشركو قريش بمكة ليفتنوهم عن الإسلام، وهو عطف على اسم الله أو مفعول معه. القرية الظالم أهلها هي مكة حين كانت للمشركين. يقاتلون في سبيل الله، وما بعده إخبار قصد به تقوية قلوب المسلمين وتحريضهم على القتال. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية

فدخل فيه غيره من الناس. وفيه تأويلان، أحدهما نسبة الحسنة إلى الله والسيئة إلى العبد تأدبا مع الله في الكلام، وإن كان كل شيء منه في الحقيقة، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: والخير كله بيديك والشر ليس إليك. وأيضا فنسبة السيئة إلى العبد لأنها بسبب ذنوبه، لقوله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فهي من العبد بتسببه فيها ومن الله بالخلقة والاختراع. والثاني أن هذا كلام القوم المذكورين قبل، والتقدير يقولون كذا، فمعناها كمعنى التي قبلها: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه الآية من فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت طاعته طاعة الله لأنه يأمر وينهى عن الله. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي من أعرض عن طاعتك فما أنت عليه بحفيظ تحفظ أعماله، بل حسابه وجزاؤه على الله. وفي هذا متاركة وموادعة منسوخة بالقتال. ويقولون طاعة، أي أمرنا وشأننا طاعة لك، وهي في المنافقين بإجماع. بيت طائفة منهم غير الذي تقول، بيت أي دبر الأمر بالليل. والضمير في تقول للمخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم أو للطائفة. فأعرض عنهم أي لا تعاقبهم. أفلا يتدبرون القرآن؟ حظ على التفكر في معانيه لتظهر أدلته وبراهينه. اختلافا كثيرا تناقض كما في كلام البشر، أو تفاوت في الفصاحة، لكن القرآن منزه عن ذلك، فدل على أنه كلام الله. وإن عرضت لأحد شبهة وظن اختلافا في شيء من القرآن، فالواجب أن يتهم نظره ويسأل أهل العلم ويطالع تواليفهم حتى يعلم أن ذلك ليس باختلاف. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، قيل هم المنافقون، وقيل قوم من ضعفاء المسلمين كانوا إذا بلغهم خبر عن السرايا والجيوش أو غير ذلك أذاعوا به، أي تكلموا به وشهروه قبل أن يعلموا صحته، وكان في إذاعتهم له مفسدة على المسلمين مع ما في ذلك من العجلة وقلة التثبت، فأنكر الله عليهم ذلك. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي لو ترك هؤلاء الكلام بذلك الأمر الذي بلغهم وردوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر وهم كبراء الصحابة وأهل البصائر منهم لعلمه القوم الذين يستنبطونه، أي يستخرجونه من الرسول وأولي الأمر. فالذين يستنبطونه على هذا طائفة من المسلمين يسألون عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر. وحرف الجر في قوله يستنبطونه منهم لابتداء الغاية، وهو يتعلق بالفعل، والضمير المجرور يعود على الرسول وأولي الأمر. وقيل إن الذين يستنبطونه هم أولو الأمر، كما جاء في الحديث عن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فدخل عليه فقال: أطلقت نساءك؟ فقال: لا. فقام على باب المسجد فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه، فأنزل الله هذه القصة، قال: وأنا الذي استنبطته. فعلى هذا الذين يستنبطونهم هم أولو الأمر. والضمير المجرور يعود عليهم ومنهم لبيان الجنس، واستنباطه على هذا هو بسؤالهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنظر والبحث، واستنباطه على التأويل الأول هو بسؤال الذين أذاعوه للرسول عليه السلام ولأولي الأمر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وهداه وتوفيقه أو بعثه للرسول وإنزاله للكتاب، والخطاب في هذه الآية للمؤمنين إلا قليلا، أي إلا اتباعا قليلا، فالاستثناء من المصدر، والمعنى لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا في أمور قليلة كنتم لا تتبعونه فيها. وقيل إنه استثناء من الفاعل في لاتبعتم، أي إلا قليلا منكم، وهم الذين كانوا قبل الإسلام غير متبعين للشيطان كورقة ابن نوفل. والفضل والرحمة على هذا بعث الرسول وإنزال الكتاب. وقيل إن الاستثناء من قوله أذاعوا به، لا تكلف إلا نفسك، لما تثاقل بعض الناس عن القتال قيل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، أي إن أفردوك فقاتل وحدك فإنما عليك ذلك. وحرض المؤمنين، أي ليس عليك في شأن المؤمنين إلا التحريض، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. قيل عسى من الله واجبة، والذين كفروا هنا قريش وقد كفاهم الله بهزيمتهم في بدر وغيرها وبفتح مكة، وأشد تنكيلا أي عقابا وعذابا. شفاعة حسنة هي الشفاعة في مسلم لتفرج عنه كربة أو تدفع مظلمة أو يجلب إليه خير، والشفاعة السيئة بخلاف ذلك. وقيل الشفاعة الحسنة هي الطاعة، والشفاعة السيئة هي المعصية، والأول أظهر، والكفل هو النصيب. مقيتا قيل قديرا، وقيل حفيظا، وقيل الذي يقيت الحيوان أي يرزقهم القوت. فحيوا بأحسن منها أو ردوها، معنى ذلك الأمر برد السلام والتخير بين أن يرد بمثل ما سلم عليه أو بأحسن منه، والأحسن أفضل، مثل أن يقال له سلام عليك فيرد السلام ويزيد الرحمة أو يزيد الرحمة والبركة. ورد السلام واجب على الكفاية عند مالك والشافعي، وقال بعض الناس وفرض عين، واختلف في الرد على الكفار، فقيل يرد عليهم لعموم الآية، وقيل لا يرد عليهم، وقيل يقال لهم عليكم حسب ما جاء في الحديث وهو مذهب مالك، ولا يبتدؤون بالسلام. لا يجمعنكم جواب قسم محذوف، وتضمن معنى الحشر، ولذلك تعدى بإله، ومن أصدق لفظه استفهام، ومعناه لا أحد أصدق من الله. قال رحمه الله في قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. فما لكم في المنافقين فئتين، ما استفهامية بمعنى التوبيخ والخطاب للمسلمين، ومعنى فئتين أي طائفتين مختلفتين، وهو منصوب على الحال. والمراد بالمنافقين هنا ما قال ابن عباس إنها نزلت في قوم كانوا بمكة مع المشركين فزعموا أنهم آمنوا ولم يهاجروا، ثم سافر قوم منهم إلى الشام بتجارات فاختلف المسلمون هل يقاتلونهم ليغنموا تجارتهم لأنهم لم يهاجروا أو هل يتركونهم لأنهم مؤمنون. وقال زيد بن ثابت نزلت في المنافقين الذين رجعوا عن القتال يوم أحد فاختلف الصحابة في أمرهم، ويرد هذا قوله حتى يهاجروا. أركسهم أي أضلهم وأهلكهم. ودوا لو تكفرون الضمير للمنافقين أي تمنوا أن تكفروا. فخذوهم يريد به الأسرى، إلا الذين يصلون الآية استثناء من قوله فخذوهم واقتلوهم، ومعناها أن من وصل من الكفار غير المعاهدين إلى الكفار المعاهدين وهم الذين بينهم وبين المسلمين عهد ومهادنة فحكمه كحكمهم في المسالمة وترك قتاله، وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ بالقتال في أول سورة براءة. قال السهيلي وغيره: الذين يصلونهم بنو مدلج بن كنانة إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق بنو خزاعة، فدخلوا بنو مدلج في صلح خزاعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعنى يصلون إلى قوم ينتهون إليهم ويدخلون فيما دخلوا فيه من المهادنة. وقيل معنى يصلون ينتسبون، وهذا ضعيف جدا بدليل قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش وهم أقاربه وأقارب المؤمنين، فكيف لا يقاتل أقارب الكفار المعاهدين. أو جاءوكم حصرت صدورهم عطف على يصلون، أو على صفة قوم، وهي بينكم وبينهم ميثاق، والمعنى يختلف على ذلك والأول أظهر. وحصرت صدورهم في موضع الحال بدليل قراءة يعقوب حصرة، ومعناه ضاقت عن القتال وكرهته. ونزلت الآية في قوم جاءوا إلى المسلمين وكرهوا أن يقاتلوا المسلمين، وكرهوا أيضا أن يقاتلوا قومهم وهم أقارب الكفار، فأمر الله بالكف عنهم، ثم نسخ أيضا ذلك بالقتال: فإن اعتزلوكم أي سالموكم فلا تقاتلوهم. والسلم هنا الانقياد. ستجدون آخرين الآية نزلت في قوم مخادعين، وهم من أسد وغطفان، كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا المسلمين، فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا ليأمنوا قومهم. والفتنة هنا الكفر على الأظهر، وقيل الاختبار. قال رحمه الله في قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، نزلت بسبب قتل عياش بن ربيعة الحارث بن زيد. وكان الحارث يعذبه على الإسلام ثم أسلم وهاجر، ولم يعلم عياش بإسلامه فقتله. وقيل إن الاستثناء هنا منقطع، والمعنى لا يحل لمؤمن أن يقتل مؤمنا بوجه، لكن الخطأ قد يقع. والصحيح أنه متصل، المعنى لا ينبغي لمؤمن ولا يليق به أن يقتل مؤمنا إلا على وجه الخطأ من غير قصد ولا تعمد، إذ هو مغلوم فيه. وانتصاب خطأ على أنه مفعول من أجله أو حال أو صفة لمصدر محذوف. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية، هذا بيان ما يجب على القاتل خطأ، فأوجب الله عليه التحرير والدية. فأما التحرير ففي مال القاتل، وأما الدية ففي مال عاقلته. وجاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيان للآية إذ لفظها يحتمل ذلك وغيره، وأجمع الفقهاء عليه. واشترط مالك في الرقبة التي تعتق أن تكون مؤمنة ليس فيها عقد من عقود الحرية سالمة من العيوب، فأما إيمانها فنص هنا، ولذلك أجمع العلماء عليه هنا، واختلفوا في رقبة الظهار وكفارة اليمين. وأما سلامتها من عقود الحرية فيظهر من قوله تعالى فتحرير رقبة، لأن ظاهره أنه ابتداء عتق عند التكفير بها. وأما سلامتها من العيوب فزعموا أن إطلاق الرقبة يقتضيه، وفي ذلك نظر. ولم يبين في الآية مقدار الدية، وهي عند مالك 100 من الإبل على أهل الإبل، و1000 دينار شرعية على أهل الذهب، 12,000 درهم شرعية على أهل الوريق، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، مسلمة إلى أهله أي مدفوعة إليهم، والأهل هنا الورثة، واختلف في مدة تسليمها، فقيل هي حالة عليهم، وقيل يؤدونها في 3 سنين، وقيل في 4، ولفظ التسليم مطلق، وهو أظهر في الحلول لولا ما جاء من السنة في ذلك، إلا أن يتصدقوا الضمير يعود على أولياء المقتول، أي إذا أسقطوا الدية سقطت، وإذا أسقطها المقتول سقطت أيضا عند مالك والجمهور، خلافا لأهل الظاهر، وحجتهم عود الضمير على الأولياء، وقال الجمهور إنما هذا إذا لم يسقطها المقتول، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبته من مؤمنة، معنى الآية أن المقتول خطأ إن كان مؤمنا وقومه كفار أعداء وهم المحاربون، فإنما في قتله التحرير خاصة دون الدية، فلا تدفع لهم لئلا يتقووا بها على المسلمين. ورأى ابن عباس أن ذلك إنما هو في من آمن وبقي في دار الحرب لم يهاجر وخالفه غيره. ورأى مالك أن الدية في هذا لبيت المال، فالآية عنده منسوخة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، الآية معناها أن المقتول خطأ إن كان قومه كفارا معاهدين ففي قتله تحرير رقبة ودية إلى أهله لأجل معاهدتهم، والمقتول على هذا مؤمن، ولذلك قال مالك لا كفارة في قتل الذمي، وقيل إن المقتول في هذه الآية كافر فعلى هذا تجب الكفارة في قتل الذمي، وقيل هي عامة في المؤمن والكافر، ولفظ الآية مطلق إلا إن قيده قوله وهو مؤمن في الآية التي قبلها، وقرأ الحسن هنا وهو مؤمن، فمن لم يجد فصيام شهرين، أي من لم يجد العتق ولم يقدر عليه فصيام الشهرين المتتابعين عوض منه، توبة من الله منصوب على المصدر ومعناه رحمة منه وتخفيفا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، الآية نزلت بسبب مقياس بن صبابة كان قد أخذ دية أخيه هشام المقتول خطأ، ثم قتل رجلا من القوم الذين قتلوا أخاه وارتد مشركا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. والمتعمد عند الجمهور هو الذي يقصد القتل بحديد أو حجر أو عصا أو غير ذلك. وهذه الآية معضلة على مذهب الأشعرية وغيرهم ممن يقول لا يخلد عصاة المؤمنين في النار، واحتج بها المعتزلة وغيرهم ممن يقول بتخليد العصاة في النار لقوله خالدا فيها. وتأولها الأشعرية بأربعة أوجه، أحدها أن قالوا إنها في الكافر إذا قتل مؤمنا، والثاني قالوا معنى المتعمد هنا المستحل للقتل وذلك يؤول إلى الكفر، والثالث قالوا الخلود فيها ليست بمعنى الدوام الأبدي وإنما هو عبارة عن طول المدة، والرابع أنها منسوخة بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما المعتزلة فحملوها على ظاهرها ورأوا أنها ناسخة لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، واحتجوا على ذلك بقول زيد بن ثابت نزلت الشديدة بعد الهينة، وبقول ابن عباس الشرك والقتل من مات عليهما خلد، وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل المؤمن متعمدا. وتقتضي الآية وهذه الآثار أن للقتل حكما يخصه من بين سائر المعاصي، واختلف الناس في القاتل عمدا إذا تاب هل تقبل توبته أم لا، وكذلك حكى ابن رشد الخلاف في القاتل إذا اقتص منه هل يسقط عنه العقاب في الآخرة أم لا، والصحيح أنه يسقط عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، وبذلك قال جمهور العلماء. ضربتم في سبيل الله أي سافرتم في الجهاد، فتبينوا من البيان وقرئ بالثاء المثلثة من الثبات، والتفاعل فيها بمعنى الاستفعال أي اطلبوا بيان الأمر أو ثبوته، ألقى إليكم السلام بغير ألف أي انقاد وألقى بيده، وقرئ السلام بمعنى التحية. ونزلت في سرية لقيت رجلا فسلم عليهم وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فحمل عليه أحدهم فقتله، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان القاتل محلم بن جثامة والمقتول عامر بن الأضبط، وقيل القاتل أسامة بن زيد والمقتول مرداس بن نهيك. تبتغون عرض الحياة الدنيا يعني الغنيمة، وكان للرجل المقتول غنم، فعند الله مغانم كثيرة، وعد وتزهيد في غنيمة من أظهر الإسلام،